الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب بيع الأصول والثمار. قال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها للمبتاع، أن يشترطها المبتاع. متفق عليه. وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره بادية، ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة، فإن كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. وسئل عن صلاحها فقال: حتى تذهب عاهته، وفي لفظ: حتى تحمر أو تصفار. ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، رواه أهل السنن. وقال: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي الدين، أما بعد. يقول السعدي رحمه الله: باب بيع الأصول والثمار. الأصول جمع أصل، والمراد بذلك الأشجار. أو الثمار أي يباع الثمر على أصل الشجر، فإما أن تباع الشجرة وهي الأصل، وإما أن تباع الثمرة، ثمرة الشجرة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. متفق عليه. من باع نخلا، هذا يدل على أن المبيع أو البيع وقع على ماذا؟ على النخل وليس على الثمر، أي اشترى رجل نخلة. قال: من باع نخلا أي وعليها إيش؟ ثمر. هل يلحق الثمر بالأصل؟ بمعنى اشترى رجل نخلة وعليها ثمر، هل إذا تم البيع على النخلة يكون النخلة ومعها الثمر؟ هنا جعل النبي عليه الصلاة والسلام حدا فاصلا، قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر، تؤبر أي تلقح على الصحيح، فثمرتها للبائع، أي إذا بيعت النخلة بعد أن لقحت فثمرتها للبائع، أي يصبح البيع، ينعقد البيع على النخلة دون الثمر. فعلى هذا فلو باع رجل نخلة بعد ما لقحها وتمت البيع، فإن البيع وقع على ماذا؟ على النخلة، والثمر للبائع، يبقى على رؤوس النخلة حتى يأتي وقته، إيش؟ وقته وحصاده وقطفه فيقطف. إذا البيع لم ينعقد على ذلك. قال: إلا أن يشترطها المبتاع. أما إذا اشترط المبتاع المشتري، قال: أشتري النخلة والنخل قد أبر لقح، لكن أشتريها مع النخل مع الثمر، فهنا إذا وافق البائع تم البيع. وعلى هذا فلو باع رجل نخلة وفيها ثمر لم يؤبر، فإن النخلة قد بيعت بماذا؟ بثمرها. هل يحتاج أن يذكر في العقد الثمر ولا ما الثمر؟ لا، العقد الأساس أنه إذا بيعت نخلة وعليها ثمر بأبر مباشرة، البيع وقع على النخلة والثمر البائع، إلا أن يشترط المبتاع، المشتري يشترط، هنا حينئذ يكون له بالشرط. أما قبل أن تؤبر فبيعت الشجرة بثمرها، إلا أن يختار بيع يقول: لا أنا أريد الثمر، هنا حينئذ بشرط. قال: وكذلك سائر الأشجار، كذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا، كل شجر له ثمر بادي، فإن كان يلقح فبيع بعد التلقيح فإن البيع وقع على أصول الشجر ولم يقع على الثمر، وإن بيع قبل التلقيح فإن البيع وقع على الأصول وعلى ما عليها من الثمار. فيعم جميع الأشجار، النخل، العنب، التفاح، كل إيش من هذا الجنس. قال: ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة. الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة كالقمح مثلا، يحصد مرة واحدة ثم بعد ذلك تنظف الأرض ثم يبذر مرة أخرى. كذلك الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة إذا بيع فإن المراد به إيش؟ يقع البيع على ماذا؟ على الثمر. لكن لأن هذا هنا ليس هناك أصول، هنا ليس هناك أصول الزرع، الفرق بين الشجر أن الشجر أصله باق ويثمر، أما الزرع فهو يحصد، وهو نوعان: إما أن يحصد مرة واحدة، وإما أن يحصد مرة ويقوم أصله مثل الجرجير والخضروات، تأخذ الجزة تقص ويأخذ مرة أخرى، بخلاف القمح وغيره إذا حصد حصد كاملا. قال: مثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة فإن البيع وقع على الزرع. قال: فإن كان يحصد مرارا، لو كان الزرع يحصد مرارا قال: فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. هذا رجل يبيع جرجير، اشترى الجرجير، الأصل أنه إذا اشترى الجرجير إما أن يشتريه بأصله أو يشتريه الجرجير، فإن كان يحصل مرارا فالأصول للمشتري إذا باع رجل جرجير لا يبيعه بأصله، يبيعه الجزة، يبيع الجزة الظاهرة، فيتباع الجزة جزء للمشتري والأصول لمن؟ للبائع، الأصول للبائع. قال: فإن كان يحصل مرارا فالأصول للمشتري، أي بذرته التي في الأرض تكبر، للمشتري، والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. ولو اشترى الإنسان هذه الخضروات التي تحصد مرة بعد مرة فإنه إذا اشتراها لابد أن يحصدها، لأنه إن تركت سينمو تنمو ويختلط ملك البائع وهو الأصل بملك المشتري. وعلى هذا فما يجز مرة بعد مرة فمتى ما بيع فإنما يجب أن يقص ويجز ويأخذ حتى يتميز ملك البائع عن المشتري، بخلاف النخل والشجر فإن الثمر يبقى بعدما التأبير يبقى حتى ينضج ثم بعد ذلك للبائع أن يأخذه. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع المتاع. الآن انتقل الشيخ إلى ما يتعلق ببيع الثمار، ليس بيع الأصول، بيع الثمار. نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. هذه شجرة نخلة ظهر بذرها لكنها ما زالت خضراء إلى الآن، لم تغير لونها ولم تظهر حلاوتها، لا يجوز بيعها إلا بعد أن يبدو صلاحها. فلو اشترى الإنسان ثمر النخل قبل أن يظهر منه أدنى درجات الصلاح فالبيع باطل. ولو أتى لشجر رمان أو تفاح أو أي ثمر كان، لو أتى إلى شجر مشمش مثلا والآن الثمرة بادية لكن الصلاح لم يظهر، أي لم يظهر، لم يتغير لونها، يبدأ فيها الحلاوة، فالبيع باطل. لماذا؟ لأنه لا يأمن العاهة. قد يشتري الإنسان الثمر قبل أن يظهر منه الصلاح، قبل أن يبدأ بالوصول إلى أدنى درجات الأكل، هنا لا يأمن العاهة وقد تصيب عاهة، ويكون رجل قد اشترى مالا وتلف، فيكون رجل قد باع ثمرا وأخذ مال غيره بغير حق. ولذلك بيع الثمار لا يجوز حتى يبدو الصلاح. وفسر النبي عليه الصلاة والسلام بقول تحمار أو تصفار، مثل الخرار اليوم، متى يبدأ بالنضج؟ متى ما تغير لونه إما أحمر أو أصفر، فمتى تغير لونه من الأخضر إلى الأحمر أو الأصفر فعلم أن هذا قد بدأ الصلاح وجاز بيعه حينئذ. ومثله أيضا طيب بعض الثمار لا يتغير لونها، لكن مثلا برتقال تخرج خضراء ثم يتغير لونها، فمتى بدأ يتغير لونها أو يبدأ طعمه يتغير، مثلا العنب أخضر ويستمر أخضر، العنب الأخضر يعني يبدأ صغير أخضر ويستمر، كيف نعرف بدو الصلاح هنا لا يتغير اللون؟ نقول نعرف بدو الصلاح بأنه تبدأ فيه الحلاوة، يكون بداية مرا ثم أول ما تبدأ فيه الحلاوة فقد علم أنه قد بدأ صلاح، هنا جاز بيعه، أما قبل ذلك فلا يجوز بيعه. أما الثمار التي تغير لونها عند النضج أو بداية النضج فإنه لا يجوز بيعها قبل تغير اللون، ويجوز لا يجوز بيعها قبل التغير ويجوز بعد التغير، كل ذلك حتى تؤمن العاهة، لأن العاهة إذا بدأ صلاح الثمار في الغالب أنه لا تصيبه آفة تفسده. قال: ونهى عن بيع الحب حتى يشتد. كذلك الحب كالقمح والشعير وغيره من الحبوب والرز لا يجوز بيعه حتى يشتد، يصبح في بدايته يبدأ لينا، متى ما بدأ يشتد علم أنه قد بدأ صلاحه وهنا قد أمن العاهة. وعلى هذا فالحبوب لا يجوز بيعها قبل الاشتداد، والثمار لا يجوز بيعها قبل قبل الصلاح، إما بالاصفرار أو الاحمرار أو بتموه الحلاوة فيها، وأما بعد ذلك فيجوز. هذا إذا وقع العقد على ماذا؟ على الثمر. لكن لو وقع العقد على الشجر، اشترى رجل شجرة عليها ثمرة لم يبدو صلاحها واشترط الثمر، طبعا إذا بيعت الثمرة قبل بدو الصلاح قبل التأبير بيعت بثمرها، فهنا رجل اشترى نخلة وفيها الخلال لكنه لم يبدأ يصفر، طبعا بيعت الشجرة قبل التأبير تكون له، بعد التأبير أبرت الآن، يعني اشترى نخلة بعدما لقحها، التلقيح يكون في أول أمر ثم بدأ يظهر الثمر لكنه إلى أن أخضر. هنا إذا بيعت احنا قلنا الثمرة لمن؟ للبائع، والأصول للمشتري، إلا أن يشترط المبتاع. لو قال المشتري أشتري النخلة الآن بعد ما تؤبر الثمرة لك، لكن أشتريها بشرط أن أخذ الثمر، يجوز أم لا يجوز؟ طيب لو قال قائل كيف الآن اشترط الثمر والثمر لم يبدو صلاحه، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح. نقول هنا العقد وقع على الشجر ودخل الثمر تبع، وذاك إيش يرخص فيه، يجوز تبعا ما لا يجوز أصلا. لكن لو وقع العقد على الثمر فلا يجوز حتى يبدو الصلاح. أما لو وقع العقد على الشجر وألحق الثمر الذي لم يبدو صلاحه به جاز، لأنه دخل هنا على سبيل التبعية، دخل هنا على سبيل التبعية. أما إذا كان العقد على الثمر فلا يجوز أن يباع حتى يبدو الصلاح. قال الشيخ وقال عليه الصلاة والسلام لو بعت من أخيك ثمرا، أي اشتريت بعت فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواه مسلم. هذا رجل اشترى ثمر نخل بعد أن بدأ في الاصفرار والاحمرار. طبعا إذا اشتراه هل يطلب أن يقصه الآن أن يحصده؟ لا، لأن الآن بدأ وبدأ الصلاح، ينتظر حتى يكمل الصلاح وينضج، ثم بعد ذلك إيش يأخذه صاحبه. هذا رجل ظهر صلاح النخلة اشتراه، ويبقى الثمر حتى يكمل ويتم نضجه وصلاحه. في هذه الفترة ما بين شرائه إلى تمام النضج جاء سيل فأتلف الثمر، أو جاءت حرارة شديدة مثلا، أو جاء حريق التهم المدينة فالتهم الثمر، أو ما شابه ذلك. هنا الرجل اشترى بعد بدو الصلاح وتركه حتى يبدو حتى يكمل الصلاح، في هذه الوقت تلف، ماذا نقول؟ هل نقول التلف عليك أيها المشتري والباع خلاص أنا بعتك شيئا وبقي والتلف عليك خلاص هذا فساد مال لك؟ الحديث ماذا يقول؟ يقول يجب هنا أن يرد البائع الثمن للمشتري، ولو أخذ الثمن على اعتبار أن الثمر قد بيع للمشتري وقد أصابته الجائحة فإنه يكون قد أخذ مال أخيه بغير حق. وعلى هذا فنقول إذا اشترى الرجل الثمر قبل بدو الصلاح فالبيع إيش؟ باطل. وإذا اشتراه بعد بدو الصلاح فله إيش؟ أن يبقيه إلى أن يكمل النضج. فإن تلف في هذه المدة ما بين بدو الصلاح إلى النضج فهنا إيش؟ فسخ البيع ورد البائع المال القيمة للمشتري. وهذا معنى قول لو بعت من أخيك ثمرا أي بعد بدو صلاحه فأصابته جائحة أهلكته، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا أي من المال بما تأخذ مال أخيك بغير حق. الحالة الثالثة أن يبيع الثمر بعد بدو الصلاح ويبقى الثمر إلى أن بدأ الصلاح، إلى أن كمل الصلاح ونضج، لكن صاحب الثمر أخره، نضج الآن خلاص بدأ الآن إيش يرطب بدأ، ثم صاحبه أخره فجاءت جائحة بعد كمال النضج. الآن هل للمشتري يطالب الثمن؟ ليس له، نقول لا، أنت الآن بدأ كمل النضج والآن تأخير عليك، فكلما أخرت صارت جائحة على مالك. أما فيما بين بداية النضج أو بداية الصلاح إلى تمام النضج فهنا لو تلف نعم يرجع البائع الثمن، أما بعد النضج فهنا يطالب المشتري أن يقطفه، فإن خلاه وأصابته جائحة بعد ذلك فإنه يكون من ضمان من؟ من ضمان المشتري. نعم. قال رحمه الله باب الخيار وغيره. باب الخيار وغيره. وإذا وقع العقد صار لازما إلا بسبب من الأسباب الشرعية، فمنها خيار المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع، متفق عليه. ومنها خيار الشرط إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. رواه أهل السنن. ومنها إذا غبن غبنا يخرج عن العادة إما إذا غبن غبنا يخرج عن العادة إما بنجش أو بنجش إما بنجش أسأل الله إليكم إما بنجش أو تلقي الجلب أو غيرهما. ومنها خيار التدليس بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. وفي لفظ: فهو بالخيار 3 أيام. وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه، فإن تعذر رده تعين أرشه، وإذا اختلفا في الثمن تحالفا ولكل منهما الفسخ. وقال صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته. رواه أبو داود وابن ماجه. نعم. قال: باب الخيار وغيره. والمراد بذلك بالخيار حق العاقد في فسخ العقد، حق العاقد سواء كان البائع أو المشتري في فسخ العقد أو إمضائه، إما لأجل ظهور مسوغ شرعي كان وجد في المبيع عيبا فجاز المشتري أن يرد البيع ويفسخ العقد، أو بمقتضى اتفاق عقدي، أو قد يكون الخيار بأجل اتفاق بينهم، قال: والله أشتري منك السيارة لكن بشرط أن أجربها 3 أيام. فهذا إيش له؟ حق الفسخ أو الإمضاء، لكن الحق هنا بسبب اتفاق بينهما. أو يكون لا، إما يكون فسخ بسبب اتفاق بينهما كالشرط، أو يكون بظهور مسوغ شرعي كان وجد المبيع السلعة معيبة، أو تبين أنه قد غبن وخدع وأظهر السلعة بأحسن ما هي عليه، فلما أخذها وجد أنها على خلاف الصفة التي اشتراها به. وهو أنواع. قال الشيخ رحمه الله: وإذا وقع العقد صار لازما. العقود 3 أنواع: عقود لازمة، وعقود جائزة، وعقود لازمة من وجه، جائزة من وجه أو من طرف، وجائزة من طرف. العقود اللازمة هي العقود التي متى ما وقعت وتفرق العاقدان فإنه لا يحق لأحدهما أن يفسخ إلا بإذن الآخر. عقود لازم معنى إيش؟ أنه لا يحق لأحدهما أن يفسخ إلا بإذن الآخر، كالبيع. رجل اشترى بيتا وتم العقد وتبايع وتفرق، هل يحق للبائع أن يقول: لا أنا رجعت عن البيع؟ لا، نقول العقد لازم. أو هل يحق للمشتري أن يقول: أنا رجعت في البيع؟ نقول: لا، العقد لازم. رجل الإجارة مثلا، رجل أجر دارا، استأجر دارا 3 شهرا، هل يحق لصاحب دار قبل مضي الشهر أن يخرجه؟ ليس له ذلك، لأن العقد لازم. هل يحق للمؤجر أن يخرج قبل ذلك ويطالب بالثمن؟ نقول: لا، العقد لازم. ومثله الصلح وغير ذلك. فالعقود منها عقود لازمة، معنى أنه متى ما تمت وثبتت لم يحق لأحد من يفسخ إلا أن يوافق الآخر، فنقول هذا عقد لازم، ليس لك أن تفسخ إلا برضا الآخر. وهناك عقود جائزة، أي يجوز لكل من الطرفين أن يفسخ العقد، مثل الوكالة، رجل وكل غيره في أن يبيع سيارة، للوكيل أن يفسخ الوكالة يقول: خلاص أنا رجعت عن وكالة، وللموكل أن يفسخ يقول: رجعت عن وكالته، وللوكيل نفسه أن يقول: لا أنا هونت، ما رأى لن أتوكل لك في بيع شيء. ليس هناك إلزام. فهو عقد جائز لكل طرف منهما إيش؟ أن يفسخ، لكل طرف منهما أن يفسخ. مثله القرض أيضا، جاز لصاحب القرض أن يقول: لا خلاص أنا أرجع في قرضي، أو لصاحب القرض اللي من أخذ القرض أن يرده. فهي عقود جائزة لكل واحد من الطرفين أن يفسخ. وهناك عقود جائزة من طرف ولازمة من طرف، كالرهن مثلا. لو استدان رجل دينا وقبض مقابله رهن، قال: أعطيك قرض لكن تعطيني رهن، فأعطاه الرهن، الآن الرهن هل يجوز للراهن لصاحب الرهن أن يرد الرهن؟ لا، لازم في حقه، لا يجوز. لكن لمن أخذ الرهن جاز له أن يقول خلاص رهنك خذها. فلمن أخذ الرهن المرتهن جاز له إيش؟ أن يرد، أن يفسخ الرهن، يقول خلاص رجع الرهن، العقد ماضي لكن الرهن يرجع. أما الراهن لا يجوز له أن يأخذ الرهن إلا بأن يقبل من؟ المرتهن. وعلى هذا فالرهن جائز من طرف لازم، لازم من جهة الراهن الذي رهن، جائز من طرف إيش؟ المرتهن الذي أخذ الرهن. فمن أحدهما جائز وفي الآخر إيش؟ فالشاهد أن يقول إذا وقع العقد صار لازما، أي العقد البيع وكل عقود اللازمة، لازم معنى أنه ليس لأحد أن يفسخ. قال إلا بسبب من الأسباب الشرعية، ومنه خيار المجلس. خيار المجلس يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهم بالخيار ما لم يتفرغا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع ولم يترك واحد منهم البيع فقد وجب البيع. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث نوعين من الخيار. أما الأول فيسمى بخيار المجلس. ما هو خيار المجلس؟ إذا تبايع الرجلان في مجلس واحد، بعتك سيارتي بألف، قال قبلت، فطالما أنهما مجتمعان ولو طالت المدة ساعة ساعتين لو بات سويا، طالما أنهما مجتمعان لم يتفرقا، فإن لكل واحد منهما قبل تفرقهما أن يفسخ العقد. رجل دخل الديوانية بعد العشاء وجلس، قال بعتك السيارة بألف، قال الآخر قبلت، ومكث إلى قبيل طلوع الفجر، ثم قبيل طلوع الفجر وهما سويا قال الباع ترى أنا هونت، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز لأن له الخيار. أو قال المشتري ترى أنا رجعت، طالما أنهما إيش؟ جميعا. هذا يسمى خيار المجلس، أي لكل واحد منهما أن يرجع العقد طالما أنه في المجلس. قال تبايع الرجلان فكل واحد منهم بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. أما إذا تفرقا خلاص، لو ذهب هذا وخرج من الديوانية وراح خلاص ليس له أن يرجع إلا أن يأذن الآخر، ليس لأحد من يرجع، لا المشتري ولا البائع، طالما أنهما يتفرقا بأبدانهما، تفرق بأبدانهما. قال النوع الثاني أو يخير أحدهما الآخر، وهذا خيار الشر. كان يقول بعتك سيارتي بألف، قال قبلت على أن أجربها ثلاثة أيام، أو على أن لي الخيار ثلاثة أيام، هنا اشترط كم يوم؟ ثلاثة أيام. قال البائع قبلت. الآن تم البيع، تفرق لمن اشترط المشتري له خلال مدة ثلاثة أيام أن يفسخ أو أن يمضي، له أن يفسخ أو أن يمضي. لماذا أعطيناه الخيار هنا؟ لأنه اشترط. والشرط قد يكون من جهتين، قد يكون للباع المشتري، يعني لكل واحد منهم الخيار، قال خلاص بعتك سيارتي بألف على أن لي أو لك الخيار، قال قبلت، فهنا يجوز للباع أن يرجع ويجوز المشتري. وقد يكون الخيار من جهة دون جهة، كان يكون الخيار للباع فقط، بعتك سيارتي بألف قال قبلت، لكن قال باع بشرط أن لي الخيار نرجع البيعة بعد خلال ثلاثة أيام، أو يقول المشتري بشرط أن لي أن نرجع في ثلاثة أيام، هنا يجوز. واضح؟ إذا الخيار مجلس، خيار الشرط، إما أن يكون، إما أن كل واحد منهم يشترط فيكون كل منهما له الفسخ في المدة، أو أن يكون الشرط من أحدهما فله خيار الفسخ في مدة إيش؟ الشرط. وهذا معنى قولي أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر أي باعه على أن للمشتري أو البائع الخيار فتبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. إذن خيار الشرط متى ما وقع فإنه لمن اشترط الشرط الخيار، إن شاء ما أمضى البيع وإن شاء إيش ما أمضى. لكن إن مضت المدة، كان اشترط ثلاثة أيام المشتري ومضت المدة ولم يفسخ البيع، بمجرد مضي المدة تم البيع، كما أن بمجرد تفرغ في المجلس يقع البيع، كذلك إيش؟ بمجرد مضي المدة. وهذا معنى قول الشيخ، معنى الحديث، قال فإن خير أحدهم الآخر فتبايع ولم يترك واحد منهم البيع، أي مضت المدة ولم يترك واحد منهم بدل لم يفسخ، قال فقد وجب البيع أي ثبت وأصبح العقد لازما حينئذ. أما قبل ذلك فهو جائز إما لكل واحد منهما أو لأحدهما. قال منه خيار الشرط إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة، قد يكون الشرط له للمشتري وقد يكون الباع أو يكون لهما، قد يتردد الإنسان قال بعتك بيعني بيتك بيعني بيتك، قال خلاص بعتك بمئة ألف، لكن لنا شهر، لي ولك شهر، خلنا نفكر، تم البيع الآن لكن ليس لازما. فبمضي المدة قد يسن يغير رأيه البائع أو قد يغير مشتري رأيه، طالما أنه في المدة فيجوز لكل واحد منهم أن يفسخ، أما إذا مضت المدة فقد أصبح العقد لازما. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. طبعا هذا الخيار، الشرط خيار المجلس، هل هو خاص في البيع؟ بل في كل عقود اللازمة. إجارة: أجرتك داري بألف في الشهر، قال قبلت وهم في المجلس، جاز للمستأجر أو المؤجر أن يفسخ العقد، فإن تفرغ تم، ليس لأحد من يفسخ إلا برضى الآخر. فإذن هذا في كل عقود اللازمة: البيع، الإجارة، الصلح، المزارعة، الشركات والمجرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا. إذا الخيار الشرط متى يصبح لازما؟ إما بمضي المدة قبل أن يرجع، أو بأن يقول من له الشرط: ترى خلاص أنا الآن أسقط حقي، تم البيع. فلو اشترط شهرا ثم أتى بعد أسبوعين قال خلاص تم البيع، معنى خلاص أنا أسقطت الباقي، تم، وإن شاء فسخ. أوش هذا سؤال؟ ولا يصير السؤال، لكن قد يكون الخيار لشخص دون شخص. لكن لو كان لهم الخيار، بمعنى تبايع على لكل واحد منهم الشهر، جاء أحدهم وقال خلاص أنا سقط حقي، سقط خياره لكن بقي خيار الآخر من المدة. قال الشيخ: طيب، قال: ومنها، أي من خيار أيضا، أو خيار إذا غبن غبنا يخرج عن العادة، أي خدع في البيع. إذا غبن أي تبين بأنه قد خدع، أي اشترى ما قيمته ألف بألفين، أو باع ما يسوى ألفا ما قيمته ألف باع بخمسمائة لأنه لا يعرف قيمته، فتبين بأنه قد باع الشيء الثمين بالقليل أو اشترى الشيء القليل إيش بالسعر الكثير، هذا يسمى غبن أي خدع. ومن أنواعه أيضا بالنجش، النجش أن يزيد الرجل في السلعة ما يزيد في السلعة ما لا يريد شراءه في السوم، بكم؟ 100 120 300، فيأتي الرجل يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءه حتى يخدع إيش الآخر، فيشتري الرجل السلعة بعدما ارتفع سعرها وقد خدع، أو تلقى أو إما بنجس أو تلقي الجلب. رجل جاء من خارج المدينة، أجاء السوق أراد أن يبيع شيئا، ثم تلقاه رجل خارج السوق فاشترى منه، فلما جاء السوق وإذا قد باع الشيء الثمين بسعر رخيص، فتبين قد خدع، جاز له إيش؟ له الخيار الآن في إفساخ فسخ البيع. كل من خدع له الخيار في أن يفسخ البيع. وقال عليه الصلاة والسلام في النجش: ولا تناجشوا، ونهى عن النجش. وقال في تلقي الجلب: قال لا تلقوا الجلب، فمن تلقي فاشتري منه فإذا جاء سيده السوق فهو بالخيار. من تلقي واشتري منه وتبين من السعر الذي باع أقل من السعر السوق فله الخيار بعد ذلك أن يفسخ، فهذا يسمى خيار الغبن. لكن من يقدر القيمة؟ طيب أعطيكم مثال: رجل اشترى شيء قيمته ألف بألف ومئتين، هل يعتبر زيادة 200 هذا غبن يحق له فسخ البيع؟ ما هو التقدير الآن؟ هل نقدر التقدير بالربع؟ لو باع شيئا أكثر من قيمته بالربع يعني، أو اشترى شيئا أكثر من قيمته بربع، ما هو التقدير؟ نقول التقدير يقدره أهل الخبرة، يقدره أهل الخبرة. فلو جاء وقال هذا رجل باع بيته بمئتي ألف والبيت يسوى 300 ألف، قال أهل الخبرة هذا غبن فاحش، هنا جاز له. لكن لو كان البيت في السوق 200 ألف وباعه أو اشتراه بمئتي وعشرة 220، فقال في السوق 10 و20 أمره سهل عادي يعني، تتفاوز بهذه الصورة. فالشاهد الذي يقدر مقدار الغبن من هم؟ يقدره أهل الخبرة، يستعين القاضي بأهل الخبرة وأهل السوق، فإن قال لا هذا المعدل الزيادة والنقصان أمر طبيعي، رجل باع بيته ب100 ألف فتبين بأن بيته يسوى 200 ألف وهو لا يدري، هنا غبن. لكن لو باعه ب180 وهو قيمة البيت حقيقة 200 ألف، فقال أهل الخبرة لا 20 ألف أقل من السعر عادي يعني، يقع كثيرا. فالشاهد أن الذي يقدر الغبن هم أهل الخبرة، فمتى ما تبين بين رجل قد غبن جاز له إيش أن يفسخ البيع. قال: ومنها خيار التدليس أيضا. التدليس هو إظهار السلعة على صورة أحسن مما هي عليه، أي ليس أنها فيها عيب، ليس فيها عيب، لكن يظهر السلعة أحسن ما هي عليه. يعني جاء يبيع جارية سمراء, يبيع جارية سمراء, السمراء ليس عيب, بعض الناس يرغب السمراء, فجاء باع وإيش وحط لها كريم أساس كما قيل وبيضها وصارت كأنها بيضاء, فاشترى الرجل جارية على أنها بيضاء, فلما غسلت وجهه إذا هي إيش سمراء, قريبا ما أخذتها ظنيتها بيضة طلعت سمراء فيها سمار حنطاوية وهو يريد بيضاء مثلا, واضح مثلا بهذه الصورة. صبغ شعرها, رجل جاء يشتري امرأة يحب جارية شعرها أسود أسود, وجد شعرها أسود هو صبغ وشعرها أشقر مثلا, أو جاء مثلا كما جاء في التصرية جاء للإبل أو البقرة أو الغنم وربط ضرعها ولم ترضع منه حتى انتفخ الضرع, فلما باعها وجد المشتري أن الضرع ممتلئ فظن أن هذه عادتها أنها مليئة الحليب, فلما حلبها تبين لا عادية, يعني حلبها كحلب غيرها, يعني حليبها كحليب غيرها, لكنه لما رآه ممتلئ ظن أن هذه صفتها. الشاهد أن هنا أظهر الباع السلعة بأحسن ما هي عليه, بأحسن مما هي عليه, ليس معنى أن يخفي عيبا, فرق أن يخفي عيب, هنا ما يخفي عيب لكن يظهرها بأحسن ما هي عليه, فهنا يسمى هذا تدليس, يسمى تدليس. قال بأن يدلس البائع المشتري ما يزيد به الثمن كتصية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام, يصر تصر, وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تصر الإبل والغنم, أي لا تربط الضرع حتى ينتفخ فتخدع المشتري. فمن ابتاعه, رجل اشترى ناقة أو شاة مليئة مصراة, فطبعا متى يعرف أنها مصراة, أنها فعلا ربط ضرعها حتى يمتلئ, بعد ما يحلب يتبين حلبها حليبها عادي ليس. قال فمن ابتاعه اشتراه بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها, إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر. إذن جعل له النبي عليه الصلاة والسلام الخيار, إن شاء أمسك الشاة على ما هي عليه وإن شاء ردها, لأنه تبينه قد دلس عليه, لكن لو ردها يرد معها صاع من تمر. لماذا؟ لأنه استفاد من الحليب, ألم يأخذ الحليب, استفاد منه فيرد مقابل صاع من تمر. وفي لفظه بالخيار ثلاثة أيام, هذا يسمى خيار إيش؟ التدليس, فيظهر الرجل السلعة بخلاف ما هي عليه. يأتي السيارة مثلا وهي لونها أشهب فيبدأ يلمعها ويضع عليها بعض المواد حتى تراها إيش تظن أن صبغتها يعني لامعة, فبعد أن غسلها مرة وإذا هيش لونها قد كشفه الشمس طبيعي لمدته, لكن أظهرها على أنها إيش كأنها جديدة, يظهر السيارة قديمة التي طبيعي أساسا تكون يعني لونها مكشوف يظهر على أنها جديدة, فبعدما تغسل وما شابه ذلك تبين بأنه قد وضع عليه شمعا فظهرت كأنها جديدة. هذا أيضا إيش خيار, أو هذا شيء يجوز الإنسان أن يرجع في البيع ويفسخ, وإن شاء أمسك وإن شاء أمضى البيع إن شاء رد البيع. قال الشيخ وإذا اشترى معيبا, وهذا النوع الثالث الرابع الآن, النوع الأول خيار المجلس والثاني خيار الشرط والثالث خيار الغبن والرابع خيار التدليس الخامس خيار إيش العيب. قال وإن اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله خيار بين رده وإمساكه. اشترى معيبا, ما هو العيب؟ كل ما يوجد في المبيع مما ينقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح فهو عيب. كل شيء ينقص السلعة, ينقص قيمتها أو ينقص رغبة الإنسان فيها, بعض الناس قد يريد سلعة يرغب فيها شيء معين ثم يتبين أنها إيش أنها لا تفي له بهذا الغرض, أو ينقص إيش ينقص قيمة, اشترى سيارة وإذا الماكينة إيش تصرف مثلا, وإذا الماكينة إيش تصرف, اشترى شاة وإذا هي جرباء فيها جرب, اشترى أمة وإذا هي إيش عمياء أو عمشاء أو ما شابه ذلك, اشترى بيتا وإذا هو مسكون بالجن أو جيرانه من أسوأ الجيران ولم يعلم, هذا عيب لا شك أنه عيب. نعم بيت اشترى لكنه بجيرانه السيئين ما يمكن يعاش فيه. الشاهد كل شيء ينقص قيمة السلعة أو يفوت غرض المشتري فهو عيب, فهو عيب, وهذا كثير, عيوب كثيرة. فمن اشترى معيبا, اشترى سيارة وإذا تصرف, اشترى سيارة وإذا هي الشاصي متعور مثلا, أو اشترى بيت وإذا الكهرباء اللي فيه تالفة يحتاج أن يكسر كل الكهرباء ويعيدها, أو عزكم الله مثلا مجاري أو ما شابه ذلك من هذه الأمور التي تؤثر في المبيع. يعني لو علم لو علم بالعيب لأن كانت قيمته أنقص. قال من إذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه، أما لو اشتراه يعلم العيب. هنا هل خدع ولا ما خدع؟ قد علم الغيب العيب واشتراه على بصيرة، هنا ليس له خيار، اشتراه وهو يعلم عيبه فليس هناك خديعة. قال لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه. نقول له الخيار، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الخيار لمن صر الإبل، لمن اشترى مصراة، والمصراة ليست عيبا لكنه أظهر أنها كثيرة الحليب، والحليب العادي ليس عيبا لكن أظهر. إذا أعطي الخيار لأجل أنه أظهرت السلعة بأحسن ما هي عليه مع أنه ليس عيبا، فكيف بالعيب؟ من باب أولى إيش؟ أنه يرد. وقد رد الصحابة رضي الله عنهم إيش؟ أشياء معيبة، وهذا بيجمع الصحابة أن العيب يجيز للمشتري إذا وجد في سلعة عيبا أن يرده. فهو مخير، إما أن يمسك بعيبه أو أن إيش يرده. نقول إن شئت أمسكته على عيبه وإن شئت رددته، لكن لو طالب قال لا أنا أريد أمسكه وأخذ الفرق، كان اشترى شيئا بسيارة بألف دينار ويتبين أنها تصرف وقيمته وهي فيها الصرفية 800، قال لا أنا أمسكه وأخذ 200، نقول لا إن شئت أمسكته بعيبها وإن شئت رددته، إلا إن تعذر رده. الآن لا يتعذر رده، كان اشترى شيئا شاة ثم ذبحها فتبين أنها إيش؟ أنها مريضة وجرباء، لكن بعد الذبح. أو اشترى سيارة فاستهلكها وعمل حادث بها ثم تبين أنها إيش؟ أنه عندما اشترى كانت بها عيب. الآن هل يمكن ردها بعد الحادث؟ لا، هو يمكن رد الشاة بعد الذبح. هنا الآن خلاص تبين بالعيب بعدما استهلكه، أو بعد إيش؟ بعد أن تعذر أن يرده. الآن ليس له إلا الأرش. الأرش هو الفرق ما بين قيمة السلعة صحيحة وبينها معيبة. فمثال ذلك، رجل اشترى شاة جرباء ولم يعرف جربها إلا بعد إيش؟ أن ذبحها. نقول الآن ما هو الأرش؟ الآن لا يمكن رد، الآن يتعين عليك أن تأخذ الفرق. ما هو الأرش؟ الأرش نقدر السلعة صحيحة والسلعة معيبة. قولنا قالوا الشاة صحيحة قيمتها 100، معيبة قيمتها 80 بالعيب الذي فيها، كم الفرق بينهما؟ 20%، أي العيب أنقص من قيمة كم؟ 20%. ننظر الآن بكم اشتريت الشاة؟ قال اشتريتها 50، إذا ننقص من قيمة السلعة من قيمة كم؟ كم ننقص؟ 20%، ننقص 10. فهمتم ولا أعيد؟ نقدر السلعة صحيحة وننظر كم قيمتها، والسلعة معيبة كم قيمتها؟ كما ذكرنا قالوا السلعة صحيحة، الشاة صحيحة ليس بعيب، 100 دينار، معيبة 80 دينار. كم الفرق بينهما؟ كم النسبة؟ أي العيب أنقص من قيمة الثمن ثمك 20%، لكن قد يكون رجل ما اشتراه بمئة، اشتراه بثمانين، اشتراه. قلنا بكم اشتريتها؟ قال بخمسين، نقول أنقص منه 20%، فكم تنقص؟ 10. إذن يعطيك الباع 10 دنانير. واضح ولا مواضح؟ واضح. هذا هو الأرش. إذا نقدر السلعة صحيحة معيبة وننظر كم فرق، كم نسبة بينهما، ثم ننقصه من قيمة الثمن الذي وقع عليه العقد. هذا متى؟ إذا تعذر الرد. أما إذا أمكن الرد، لو قال لا أنا اشتريت البيت، البيت فيه عيوب لكن أريد أن أمسكه ويعطيني فرق العيب، نقول لا، إن شئت أمسكته وإن شئت رددته طالما أن السلعة باقية. قال وإذا اختلف في الثمن، تحالف السلعة باقية، قال بعتك الناقة 100، قال بل اشتريتها 80. البائع يقول بعتك 100، والمشتري يقول اشتريتها كم؟ 80، والسلعة باقية موجودة. اختلف، قال الشيخ تحالف، يقول باع والله ما بعتك إلا 100، ويقول المشتري والله اشتريتها 80، ثم لكل منهم الفسخ. وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة والمبيع قائم، قال فالقول ما قال البائع أو يتردى. القول قول البائع أو يتردى، إن لم يقل المشتري تردى. أما لو كان لأحدهما بينة، قال البائع بعتك 100 وقال المشتري 80، ثم جاء البائع بشهود يشهدون أنه قد باع 100، فهنا إيش؟ يمضي البيع على 100. أما لو لم يكن لأحدهما بينة، أو جاء هذا بشهود وهذا بشهود، نقول إن شئتما إيش؟ تردى البيع. وقول الشيخ يتحالفان، الصحيح أنه لا يحتاج إلى التحالف، بل إذا اختلف في الثمن وليس لأحدهما بينة يشهد من يشهد له فنقول إيش يتردان من غير إيش تحالف، لأن الحديث ليس فيه أن يتحالف. وقال عليه الصلاة والسلام: من أقال مسلما بيعته وقال الله عثرته. وهذا يدل على استحباب إقالة البيع. وهذا متى يكون؟ في البيع اللازم ولا الجائز؟ الجائز يجوز الفسخ من غير رضا الآخر، لكن في البيع اللازم نقول البيع اللازم هو لا يجوز لأحدهما أن يفسخ برضا الآخر. لو جاءك البائع بعدما اشترى سيارتك، بعدما باع سيارته فقال: يا فلان رد علي السيارة الآن، هل يجوز له أن يفسخ؟ ليس له، لكن طلب منك أن تقيله. أو جاءك المشتري قال: يا فلان أخذ سيارتك وارجع لي الثمن، طلبا منه يستحب هنا إيش؟ أن تقبل ولا يلزمك. وقد قال: من أقال مسلما بيعته وقال الله عثرته، سواء في إجارة في بيع في غيرها من العقود اللازمة. نعم. قال رحمه الله: باب السلم. يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن، وذكر أجله وأعطاه الثمن قبل التفرق. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إسلافها أتلفه الله. رواه البخاري. نعم. باب السلم. ما هو السلم؟ يسمى السلم ويسمى السلف، وليس السلم مراد به القرض. السلم عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. يعني يشتري الرجل سلعة يقدم ثمنها والسلعة مؤجلة، عكس بيع إيش؟ الأجل. بيع الأجل ما تفعل؟ تأخذ السلعة اليوم وثمنها مؤجل، هذا يسمونه بيع الأجل. اشترى الرجل سيارة قال: قصدي الثمن أو أعطيك بعد سنة، أي قبض المبيع قبضه والثمن مؤخر. عكسه السلم، الثمن مقدم والمبيع إيش؟ مؤخر. يأتي رجل لصاحب لرجل يشتري منه تمرا، يقول: أريد منك تمر، أشتري منك مثلا طن من التمر السكري وصلاته كذا كذا، يصفه، وموعدنا بعد سنة، تسلمنيه بعد سنة. فيشتري شيئا قد وصفه لكنه مؤجل، ويدفع المشتري الآن ثمن، يدفع الآن هذا قيمته وتسلمني التمر بعد سنة. ما الفائدة؟ قد يقول: ما الفائدة؟ خلاص حق يشتري الآن، ينتظر إلى بعد سنة يشتري. نقول فائدة عظيمة. الفائدة أن السلعة المشترى قبل وقتها تكون أرخص، فيستفيد المشتري بأنه اشترى بثمن أرخص، وضمن أنه في وقت هذا سيكون عنده السلعة اللي يريدها. وأيضا استفاد من؟ استفاد البائع اللي هو مسلم إليه، بأنه قد أخذ المال يريد إيش؟ يعمل. قد يكون قد ما عنده مزرعة لكن يعمل، وقد يزرع وقد، فيكون هذا قد استفاد أنه أخذ القيمة مقدما فاستفاد، وذاك إيش؟ أنه أخذ بسعر، وذاك هذا من العقود التي تدل على إيش؟ على سماحة الإسلام. فالشاهد أن السلم عقد على ماذا؟ على شيء موصوف، مو معين، موصوف في الذمة بثمن معجل في مجلس العقد. فهناك مسلم لصاحب السلم، ومسلم إليه الرجل، ومسلم فيه، وثمن السلم. أربعة أركان: مسلم الذي هو الذي يدفع الآن يشتري هو المشتري، ومسلم إليه وهو البائع، ومسلم فيه وهو السلعة المؤجلة، وثمن السلم قيمة السلم. واضح ولا واضح؟ لكن لا بد أن يكون على موصوف. لكن لو قال لك: أنا أشتري منك أو بعني ثمر الشجرة الفلانية أو ثمر مزرعة فلان أو فلان، ما يصح، لأنه لو علق العقد بشيء محدد معين، كان مزرعة فلان شجر فلان، هنا قد يتلف وقد إيش؟ قد يحصل وقد لا يحصل. وإذاك لا بد أن يكون شيء موصوف. نقول: لا تقيده بشيء، صفه. تريد أن تشتري تمر صفه، تشتري مثلا أدوات كهربائية صفها، سيارات صفها. كل سأشتري منك سيارات كابرس موديل كذا، ألوانها كذا، صفاتها كذا كذا، وصفها. متى التسليم؟ بعد سنة. خلاص هذه قيمتها، بعد سنة أستلمك المسلم فيه. ولا يجوز لك أن تشتري شيئا محددا، لأنه يصبح هنا غرر, قد يوجد في وقته وقد لا يوجد. وهذا معنى قول الشيخ يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة. إذن من شروط المسلم فيه أو السلم أن يكون على ما يوصف, ما يمكن ضبطه. مثال إيش يمكن ضبطه؟ المطعومات كلها يمكن ضبطها, التمور وغيرها, والحيوانات يمكن ضبطها, يشتري مثلا النوق, نعم يمكن ضبطها بالصفة صح؟ والأدوات المنزلية والأواني الذهب إلى الناس يصنعون, أو أدوات كهرباء وسيارة, كلها يمكن ضبطها. لكن هل يجوز السلم في الجواهر الماس مثلا؟ يجوز السلم فيه ولا ما يجوز؟ لا, ليس ربا. الماس ليس جنس ربوية, لكن لا يمكن. لماذا؟ لأن الماس كل ماسة لها شكل باللوريا غير عن أخرى. تعرفون هذا ولا ما تعلمون؟ كل ماسة في العالم لها شكل باللوريا يختلف عن أخرى. ليست هناك ماستان متشابهتان قط, وذلك لا يمكن أن يسلم فيه. كل واحدة لها شكل باللوريا يختلف عن أخرى. الشاهد أن ما لا يمكن ضبطه كالجواهر, وحتى الأراضي, الأراضي تختلف في أماكنها, أرض وين وطلق شرق غرب وجيرانها ووضعها, وهذه أرض صخرية وهذه أرض حجرية. الشاهد كل ما يمكن يضبط بالصفة, بمعنى أنه خلاص يخرج عن الجهالة بمجرد وصفه, كالحيوانات والدور كذلك. لو يهجو السلم في البيوت مثلا يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. وقد بعضهم يقول لا يمكن, لأنه لابد أن يقيد. البيت اللي في القرطبة ليس بيت مثل عند رسالة, ليس بيت مثل الجهرة, ليس بيت مثل العرضية, اختلف. نعم هذا بيت بهذه المواصفات, لكن إيش؟ المنطقة تختلف والسعر يختلف. الشاهد أن كل ما يمكن أن ينضبط بالصفة جاد السلم فيه, وكان الصحابة يسلمون في الثمار غالبا. قال الشيخ إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن, لابد أن يضبط. لكن لو قال أسلمت في تمر سكري بس سكت, يصح ولا ما يصح؟ السكر أنواع ولا نوع واحد؟ أنواع كثيرة تفاوت, هذا أضعاف هذا. أو قال أسلمت في تمر, أو أسلمت في نوق وضح, هل مجرد وصف اللون يكفي في وصف الناقة؟ ما يمكن, الناقة تختلف, هذه واضحة وهذه واضحة, هذه سعرها 5000 وسعرها 500. إذا لابد إيش؟ أن يصف بالصفات بحيث إيش؟ لا يحصل بينهم خلاف, يضبط الصفات, تمر سكري نوعه كذا وصف, عادهم أهل الخبر يعرفوا. قال إذا ضبطه في جميع صفاته, لو قال أسلمت في حمام وسكت ما يصح, حمام أبيض ما يصح, لابد أن يصفه وصفا دقيقا. قال إذا ضبطه في جميع الصفات التي يختلف بها الثمن, إذا لابد أن تذكر جميع الصفات التي يختلف فيها الثمن. قال وذكر أجله, إذن يصح السلم في كل ما يمكن أن يضبطه بالصفة, ومن شروطه أن يضبط ضبطا بالصفة, ثم أن يذكر الأجل. لو قال أسلمت في تمر وصفته كذا وكذا ولم يذكر الأجل, إلى سنة سنتين لم يذكر, ما يصح, لأنه أصبح جهالة هنا, غرر. قال وذكر أجله, الشرط الثاني. الثالث أن يعطيه الثمن قبل التفرق. لو قال أسلمت في تمر سكري وصفته كذا وكذا وكذا وقدره كذا 5 أوسق في يوم كذا وكذا ب20,000 دينار, قال قبلت ومشى هذا ومشى ولم يسلم الثمن, ما يصح, لأنه إن لم يقبض الثمن في مجلس العقد أصبح بيع كالئ بكال, أصبح السلعة مؤجلة والثمن إيش؟ مؤجل. وقد نهى النبي عليه الصلاة عن بيع الكالئ بالكالئ, أي المؤجل مؤجل, هذا نوع من نوع الربا. وذلك قال عليه الصلاة في الحديث من أسلم فليسلم, أي فليقبض الثمن. وذلك من شروط بيع السلم أن يقبض الثمن, فإن لم يقبض ثمن السلع المؤجلة في مجلس العقد فالبيع باطل. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة وسنتين, يشترون الثمار مقدم يدفعون الثمن ويستلمونه بعد سنة وسنتين, فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. اشترط إيش؟ أن يكون كيله ووزنه معلوما, كذلك إيش؟ صفته معلومة. إذن لابد أن أعلم قدره وصفته, ولابد أن يكون الأجل أيضا معلوما, ولابد أن يسلم الثمن في مجلس العقد. فمتى ما كان الأجل مجهولا بطل السلم, متى ما كان القدر مجهولا بطل السلم, متى ما كانت الصفة غير منضبطة بطل السلم, متى لم يدفع قيمة السلم في مجلس العقد بطل السلم. إذن لابد من هذه الشروط كلها, أن يوصف وصفا منضبطا، ومنه إيش؟ معرفة مقداره أو وزنه وصفته، وأن يذكر أجله، وأن يسلم قيمة السلم في مجلس العقد. متى ما تخلف الشرط من هذه الأمور الثلاثة بطل السلم. نعم. قال رحمه الله: باب الرهن والضمان والكفالة. وهذه وثائق بالحقوق الثابتة، فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها، فتبقى أمانة عند المرتهن، لا يضمنها إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات. فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن، وإن لم يحصل وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه، وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه. وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن. وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه ويكون رهنا، ونماؤه تبع له، ومؤونته على ربه. وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر أو بإذن الشارع، في قوله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان. الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. والضمان أن يضمن الحق عند الذي عليه، والكفالة أن يضمن الحق عن الذي عليه. أحسن الله إليكم. والضمان أن يضمن الحق عن الذي عليه، والكفالة أن يلتزم بإحضار بدن الخصم. قال صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، فكل منهما ضامن إلا إن قام بما التزم به، أو أبرأه صاحب الحق، أو برئ الأصيل، والله أعلم. نعم، كم بقي على ذا؟ زين، طيب، حديثين فيها بركة. قال: باب الرهن والضمان والكفالة. هذه عقود يراد بها التوثيق، عقود يسمون عقود التوثيقات، يريد إنسان يستوثق حقه فيطلب رهنا حتى يضمن حقه، أو يطلب كفيلا، أو يطلب ضمانا، من يضمنه أو من يكفله. فهل عقود من مراد بها؟ مراد بها إيش؟ استيثاق الحق. وذلك يقول الشيخ: وهذه وثائق بالحقوق الثابتة، أي وثائق تضمن الحق الثابت لصاحبه. بعني سيارتك بألف إلى أجل. قال: قبلت بشرط تعطيني رهن. أنا أبيعك السيارة أعطيك الآن، والثمن قيمته مؤجلة سنة، لكن ما أضمن، إما تأتيني بضامن. قال: هات لي ضامن يضمنك، هنا استوثقت حقي بالضامن، أو هات لي بكثير، قد تهرب أنت، هات لي بكثير يكفلك تعوض عذرك، أو أعطني رهنا أجعله عندي حتى إيش؟ حتى إذا لم توفني أخذت قيمة أو الدين الذي عليك من الرهن. الشاهد أن هذه كلها وثائق الحق بالحقوق الثابتة. نعم، بعد الأذان نكمل إن شاء الله. الحمد لله. يقول الشيخ رحمه الله: فالرهن. والرهن عرفه العلماء، ذكر ذلك في الحاشية: توثيقة دين بعين يمكن استيفاء الدين منها ومن ثمنها. أن يوثق دين في الذمة بشيء بعين موجودة، كان يقرض إنسان ألفا والألف دين عليه، أو أن يبيعه سلعة مؤجل ثمنها وتصبح دين على المشتري، يوثقها بعين، يأخذ سيارة، يأخذ بيت، يأخذ أي شيء يستوثق، فيوثق الدين حتى لا يضيع عليه بعين. هذه العين يمكن استيفاء منها أو من ثمنها. لكن لو هل يجوز الرهن خنزير مثلا، ها، أو الخمر؟ لأن هذه إيش؟ لا يمكن استفاء منها، لأنها أساسا ليس لها مالية شرعية. الشاهد: الرهن توثيقة دين بعين يمكن استفاء من هذه العين، يستوفي منها ومن ثمنها، تباع أو يستوفي أو منها من نفسه. والرهن له أربعة أركان: راهن، وهو الشخص الذي إيش؟ الذي عليه الدين ويسلم الرهن. والمرتهن، وهو الذي يطلب الدين، يطلب الرهن. والرهن والدين. إذن عندنا دين في ذمة رجل، وعندنا راهن. من هو الراهن؟ الذي يدفع الرهن، الذي عليه الدين يدفعه لصاحب الحق حتى يستوثق الدين الذي عليه. والمرتهن هو الذي يطلب الرهن، يقول: ضع رهني عندك، وهو الذي له الحق. والحق الذي في ذمة الراهن والرهن. إذن هذه أربعة أركان. قال فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها. يصح رهن كل عين يصح بيعها. لماذا؟ لأن ما المقصود بالرهن؟ المقصود أنه إذا لم يؤدي الرجل الحق الذي عليه يمكن استيفاء الحق من إيش؟ من هذا الرهن. فإذا كانت هذه البيع العين لا تباع لا يصح بيعها، كان كانت نجاسة أو خمرا أو خنزيرا، كيف يستوفى منها؟ إذا ما ليس هناك فائدة من الرهن. قال جل وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، رهان تقبض يحفظ فيها الحق حتى إذا لم يوفي أمكن الاستفاء منها. إذن لا يصح الرهن إلا بشيء يصح بيعه، لأن المقصد من الرهن هو أن يستوثق الحق الذي عليه. فإذا رهن شيء لا يصح بيعه لم يتحقق المقصد من الرهن. وعلى هذا فكل ما يصح بيعه، يرهن البيوت، يرهن أراضي، يرهن شجر، يرهن إيش عملات، يرهن إبل، يرهن بقر، يرهن أدوات كهربائية، يرهن سيارة، كل ما يصح بيعه صح رهنه. قال فتبقى أي الرهن أمانة عند المرتهن. الرهن عندما يقبضه المرتهن، يقبضه يضعه عنده، يده يد إيش أمانة، هو أمين، يده يد أمانة. قال لا يضمنها إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات. هنا لابد أن نعرف هذه المسألة مهمة. كل من قبض عينا إما بإذن الشرع أو بإذن صاحبها فهو أمين. كل من قبض عينا بإذن الشرع كالولي على ولده، الشرع هو الذي جعل الأب وليا على إيش؟ على أولاده، ليس كذلك؟ فأموال أولاده في يده أمانة، لأنه قبض الأموال أموال أولاده بإذن من الشرع فهو ولي، أو بإذن من المالك كالوديعة مثلا أو العارية، إنسان يقبضك عارية تستعير منه شيء أو يودعك شيء فأنت إيش أمين، لأنك العين أخذتها عندك إما وديعة أو عارية بإذن من صاحبها ولا بغير بإذن صاحبها. ومثله الرهن، الرهن قبضها بإذن من؟ بإذن صاحبها. وعلى هذا فكل من قبض شيئا عينا إما بإذن الشرع أو بإذن صاحبها فيده يد إيش أمانة. ما معنى يد أمانة؟ معنى أنها إذا تلفت فإنه لا يضمن. من قبض شيئا بإذن صاحبه أو بإذن الشرع فلو تلف لا يضمنها. أما من قبضها بغير إذن الشرع أو بغير إذن مالكها، كأن غصب سيارته أو سرقها أو نهب شيئا شاة ثم ماتت الشاة، نهبها ثم ذهب فماتت مريضة، هل نقول والله لو جاء قال والله أنا ما فرطت يا جماعة ماتت مريضة؟ نقول مريضة وغير مريضة، طالما أنك أخذت العين من غير إذن الشرع ولا إذنها فأنت ضامن على كل حال، تلفت من الله أو تلفت منك، وهي تسمى يد إيش؟ يد معتدية عادية. ففرق بين يد أمانة ويد اليد المتعدية فإنه يضمنها بكل حال، وأما الأمين فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. إذن اليد الأمين متى يضمن؟ بالتعدي أو التفريط. ما هو التعدي؟ التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. رجل قبض شاة رهنا ولم يطعمها حتى ماتت، يضمن ولا ما يضمن؟ لماذا؟ لأنه فرط في أكلها، ترك ما يجب. قبض ناقة رهنا ثم حمل عليها أكثر من طاقتها فماتت، يضمن ولا ما يضمن؟ لأنه تعدى. قبض سيارة رهنا بدل أن يحفظها قاعد يسوقها الرجال واستانس فيها لين تلفت، يضمن لأنه فعل ما لا يجوز. نعم اقبض سيارة رهن لكن تجعله محفوظة عندك. الشاهد أن كل من كانت يده يد أمانة متى يضمن؟ إذا تعدى أي فعل ما لا يجوز، أو فرط ترك ما يجب. أما إذا تلفت من الله عز وجل ولم يتعدى ولم يفرط فإنه لا يضمن. أما الذي يده يد متعدية فإنه يضمن على كل حال لأنه متعدل. وهذا معنى قول الشيخ. إذن الرهن في يد المرتهن ماذا؟ أمانة ولا غير أمانة؟ أمانة. لا يضمن إلا بالتفريط، أخذ شاة أمانة ثم ماتت الشاة ولم يفرط لا في أكلها ولا في حملها فإنه لا يضمن، فإنه لا يضمن لأنه مؤتمن عليها. قال الشيخ: فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن. الرهن وثيقة لأجل حفظ الحق. جاء الحق وأدى الرجل الراهن، أدى ما عليه من الحق، الآن بمجرد أداء ما عليه انفك الرهن، لأن الرهن كان إيش؟ استيثاق الحق، فمتى ما أدي الحق انفك الرهن. قال: وإن لم يحصل، يعني جاء الوقت المحدد الأجل ولم يؤدي الراهن الحق الذي عليه المرتهن، وطلب صاحب الحق بيع الرهن، الآن ماذا يفعل؟ رجل أقرضته ألفا أنت وقبضت رهنا سيارة، جاء الأجل ولم يؤدك، ولم يؤدي، هل لك أن تتبع السيارة مباشرة؟ نقول: لا، ارفع أمرك إلى القاضي وسلمه السيارة، القاضي هو الذي يبيع السيارة ويعطيك الثمن. قال: وطلب صاحب الحق بيع الرهن، أي طلب من القاضي أن يبيع الرهن، ليس له أن يتصرف هو، وجب بيعه، وجب على القاضي أن يبيع الرهن وأن يوفي المرتهن حقه. فإما أن يكون إيش؟ الرهن بنفس قيمة الدين فيكون خلاص، إذا باع القاضي وأداه خلاص قضى حق، وإما أن يكون أكثر من الدين، كان دينه ألف والرهن قيمته ألفان، فنقول يعطي القاضي المرتهن ألف ويبقى الألف للملك لمن؟ لصاحب الرهن. أو يكون أقل، كان الدين ألف وبيع الرهن بسبعمائة، فنقول نعطي سبعمائة للمرتهن ويبقى ثلاثمائة دين في ذمة من؟ الراهن. قال: وإن لم يحصل طلب وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه، أي الرهن، ولو وفاء من ثمنه، وما بقي من الثمن، أي إن كان الرهن أكثر من الدين بعد وفاء الحق فلربه، نعطي المرتهن حقه والباقي نعطيه للراهن صاحب الحق. وإن بقي من الدين شيء، كإن كان الرهن أقل من قيمة الدين، يبقى دينا مرسلا، أي نعطي المرتهن ما قيمة الدين، قيمة الرهن، وما تبقى من الدين مما لم يوفه سعر الرهن يبقى دينا في ذمة من؟ الراهن، يبقى دينا مرسلا بلا رهن، أي دين ما يحتاج رهن الآن خلاص. قال: وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا. أتلف الرهن أحد، قد يكون الذي يتلفه صاحبه، رهن شاة ثم جاء وأخذ الشاة وذبحها، لا يجوز، أتلفها، أو أرهن سيارة ثم أخذها إيش وذهب بها وأتلفها، ما يصح. أو جاء رجل غريب أجنبي فأتلف الرهن، قتل الشاة، أتلف أداة الكهربائية مثلا، أو أحرق البيت، الشاهد أتلف الرهن إذا كان رهنا. فأيما شخص أتلفه فضمانه على من؟ على المتلف، يجب أن يضمنه، حتى لو كان الراهن، لو رهن رجل ناقة وقبض المرتهن والناقة وضع، ثم جاء هذا الراهن وأخذ الناقة وذبحها، نقول يجب عليك أن تأتي بناقة تجعلها إيش؟ رهنا. قال الشيخ: ونماؤه تبع له ومؤنته على ربه. نماء الرهن تبع لمن؟ رجل رهن نخلا، رهن إيش؟ نخل، والنخل أثمر، ثمرته يملكها من؟ المرتهن ولا الراهن صاحب الشجر؟ الراهن، لأنه نماء من؟ ملك. يعني هل الرهن خرج عن ملك الراهن ولا ما خرج؟ لم يخرج، ولذلك كل نماء له فإنه ملك للراهن. راهن نخلا فأثمرت النخل، النخل وثمرته ملك للراهن. رهنه شاة فولدت، الولد ملك للراهن، لأن الرهن وثيقة لا تزال على ملك من؟ الراهن، ليس له أن يكتسبه. قال: النماء الرهن تبع له، أي تبع للرهن، ومؤنته على ربه. ما نتج من الرهن يبقى رهنا، يعني الرجل الرهن ناقة ثم ولدت في يد المرتهن، نقول الناقة ولدها رهن، لأنها نماء إيش؟ الرهن، فكل ما نما فباق رهنا. قال: ومؤنته، لكن الصرف على الرهن، الرهن يحتاج إلى حفظ، مثلا شاة تحتاج إلى أكل وشرب، على من؟ على المرتهن؟ لا، على صاحبها، نقول أنت يا صاحب الرهن تعال وكل وشرب الناقة وتبقى الناقة بيد المرتهن. لماذا؟ لأن الناقة لا تزال ملكا لمن؟ للراهن. فنماؤه له، وكذلك إيش؟ نفقته عليه. قال: وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن آخر. لو رهن رجل بيتا، ليس المرتهن يسكن فيه ويأجره، ليس له أن ينتفع به، راح المرتهن أجر البيت، ما يجوز أن تحفظ البيت، نعم، لكن ليس لك أن تنتفع به. أو رهن سيارة، ليس لك أن تركبها لكن تبقى محفوظة عندك. قال: وليس للراهن، أي من عنده، ليس للراهن الذي هو صاحب الرهن الانتفاع به، يعني لو رهن رجل بيته بدين، ليس للرهن أن يؤجر البيت أو يذهب ينتفع به، ولا شيء، إيش الفائدة أن جعلها رهن؟ أو رهن ناقة ثم ذهب الرهن صاحب الرهن فركبها، ما يجوز أساسا، الرهن يبقى محفوظا بيد المرتهن، ليس لك أيها الرهن الانتفاع به، وليس المرتهن أن ينتفع به، لكن يبقى الرهن محفوظا لا ينتفع به لا الراهن صاحب الرهن ولا المرتهن. قال وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر. لكن لو رهن لو قال أنا أرهنك عبدي لكن أريد أن يعمل أو أرهنك بيتي لكن بشرط أن أسكنه قال قبلت هنا يجوز. قال أو بإذن الشارع لكن قد يكون الانتفاع بالرهن بإذن الشارع. النبي عليه السلام يقول الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. أجاز الشرع فيما إذا كان الرهن ناقة أو شاة أن ينتفع المرتهن بها يعني رجل رهن شاة والشاة فيها حليب أجاز الشرع أن ينتفع المرتهن بالحليب بشرط أن يكون الذي ينفق فيأخذ الحليب وينفق وأجاز له أن يركب الناقة التي هي رهن لكن بشرط أن يصرف عليها. لكن متى لم يستعمل لم يركب الناقة ولم يحلب الشاة فنفقته على من؟ على المرتهن وعلى الراهن؟ على الراهن. إذن الشرع أجاز لمن كان الرهن عنده شاة تحلب أو بقرة تحلب أو ناقة تركب أن يركب المرتهن اللي هو عنده الرهن بيده الرهن أو أن يحلب لكن بشرط إذا ركب أو حلب أن ينفق عليها فتصبح نفقته عليه مقابل من تفع بها. وقال وذلك قال وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. طيب هذا الرهن. الضمان ما هو الضمان؟ الضمان ضم طيب عموما نماؤه أي نماء الرهن تبع له مؤنته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرهن من الراهن له غنمه وعليه غرمه. هذا دليل نسيت أذكره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرهن من الراهن له غنمه وعليه غرمه أي صاحب الرهن الذي رهن غنم الرهن ما كسب الرهن الملك للراهن وغرمه لو تلف عليه. لماذا؟ لأن الرهن لم يخرج عن ملك الراهن بمجرد الرهن وإنما يبقى محفوظا. هذا دليل نسيت أذكره. طيب الضمان ما هو الضمان؟ الضمان ضم ذمة إلى ذمة. يقول الشيخ رحمه الله الضمان يضمن الحق عن الذي عليه. الضمان أن يضمن الضامن ذمته وأن يضم الضامن ذمته لذمة المضمون عنه. هذا رجل قال أقرضني ألفا قال أقرضك بشرط أن تعطيني بضامن يضمنك فيأتي الضامن يضم ذمته إلى ذمة عليه الحق فلصاحب الحق أن يطالب من عليه الدين ويطالب من الضامن فأصبحت ذمة الضامن مشغولة بالحق الذي للمضمون عنه. وهذا معنى الضمان أن يضمن الإنسان الحق عن الذي عليه. بمعنى إذا لم يوفي صاحب الحق الحق جاز لصاحب الحق أن يطلب إيش من الضامن. رجل أقرض رجل ألفا وأتى بضامن قال هاتي ضامن قال فلان يضمنني. جاء الأجل ولم يوفي صاحب الحق هنا لصاحب لم يوفي من عليه الحق لصاحب الحق أن يقول للضامن الآن الحق أن أطالبك به لأنك أنت إيش ضامن تضمن الحق إذا لم يؤديه. فإذا الضمان ضم ذمة الضامن إلى ذمة مضمون عنه في أداء الحق. قال والضمان يضمن الحق عن الذي عليه. والكفالة هناك ضمان هناك كفالة. الكفالة أن يضمن ملحق أن يضمن إحضار بدن المكفول. الكافل المطلوب منه ماذا؟ أن يحضره. قال ائتني بكفيل. الكفيل من ليس مطلوب أن يؤدي الحق إذا لم يدفع من عليه الحق. الكفيل يحضر بدنه. ففرق بين الضامن والكفيل. الضامن إيش؟ يضمن الحق يضمن الدين إذا لم يؤدي صاحب من عليه الحق الدين أداه الضامن. أما الكفيل فإنه يضمن أن يحضره إلى مجلس الحكم. قد إنسان يقرض إنسان يقول أخاف تسافر أو تروح أو لا أجدك هات لي كفيل فإذا يقول أنا أكفله يعني إذا متى ما أردت أنا أحضرته لك. فالكفيل يضمن إحضار بدن الخصم من عليه الحق وأما الضامن فيضمن الحق نفسه. واضح؟ قال عليه الصلاة والسلام الزعيم غارم. الزعيم غارم الزعيم بمعنى الضامن والكفيل والحميل كلها مسميات مسمى واحد لكن الفرق بين الكفيل وبين الضامن أن الضامن يضمن الحق والكفيل يضمن إحضار بدن من عليه الحق. قال المؤلف فكل منهما ضامن. طبعا الضامن يضمن الحق لا شك فيه لأن الضمان أساسا إيش؟ أن يضم ذمته لذمة من عليه الحق. فلان ضمن فلان على الدين الذي عليه إذا لم يؤدي من عليه الحق الدين أخذ الدين من الضامن. الكفيل يبرأ متى؟ إذا أحضر بدن المكفول، قال أنا أحضره لكم، أنا أكفله بعد أحضره لكم، متى ما أحضره خلاص لا يضمن الحق، يقول ما أنا ما لي علاقة بالدين، أنا كفلت أن أحضره، متى ما طلبت حضوره لمجلس الحكم أحضرته، وأما الدين ليس عليه. لكن متى يضمن الكفيل الدين؟ إذا عجز عن إحضار المكفول. لو قال له الحاكم أحضر الكفيل أحضر المكفول، ما قال والله ما وجدته غير موجود، الآن نحن طالبك بإحضاره ما أحضره، نقول حينئذ تضمن الدين. إذن الكفيل يبرأ بإحضار بدن المكفول، لكن متى ما عجز عنه ضمن الحق، أما الضامن فيضمن الحق مطلقا. قال الشيخ فكل منهما ضامن يضمن الحق لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، غارم معنى يغرم، الزعيم الكفيل والضامن يغرم الحق. قال إلا إن قام بما التزم به، إن قام الكفيل بإحضار بدن مكفول برئ أم لم يبرأ؟ برئ. إن أدى من عليه الحق الحق لصاحبه الضامن برئ بمجرد أداء من عليه الحق المضمون. قال أو أبرأه صاحب الحق، فلان ضمن فلان ثم جاء من صاحب الحق قال يا فلان أنت ضمنت فلان أنا أبرأتك من الضمان، إذا أبرأه إيش؟ خلاص. أو قال للكفيل يا فلان أنا أسقط عنك الكفالة، خلاص برأتك من الكفالة، برئ. أو برئ الأصيل، طبعا أنا رجل أقرض فلان مالا وطلب ضامنا، أتى الضامن، الضامن يبرأ بأن يؤدي الكفيل، لو أدى من عليه الحق المال ضمن، لأنه هو ضم ذمته لذمة الآخر، فمتى ما أدي الحق برئ الذمة وإيش؟ الضامن. أو متى ما أبرأه من له الحق برئ الذمة الضامن، أو متى ما أدى عنه، لكن لو أدى الضامن عن المضمون عنه، جاء الضامن وأدى الدين الذي المضمون عنه، هل يرجع ويأخذ الحق ممن عليه الحق؟ نقول نعم، إذا أدى الضامن يرجع فيدي، نقول أعطني وارجع أنت إلى صاحبك وأخذ منه. الشاهد أن كل منهما ضامن، لكن الكفيل إذا أحضر بدن مكفول برئ، وإن لم يحضره ضمناه الدين. والله أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله. نعم، كأننا تجاوزنا الوقت. سؤالين قبل الإقامة. نعم. اي ها ما أخذ. طبعا الانسان يقول من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه الله. هذا يدل على ان الانسان اذا استدان شيئا من الناس او عليه دين وهو يريد ان يؤديه ثم عجز عنه حتى مات، ان الله عز وجل يعوض صاحب الدين يوم القيامه، يعطيه من حسنات ما يرضيه. واما من اخذ اموال الناس وهو يريد الغدر بهم والخداع اتلفه الله تبارك وتعالى. ويدل على ان من اخذ من كان عليه دين ومات ولم وعجز عن سداده أن الله عز وجل يعوض من له الدين لأنه أخذه بنية أدائه. الحبس شيء آخر، الحبس إذا كان رجل عليه دين وقادر على الأداء يحبس، أما إذا كان عاجزا لا. قال جل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، إذا كان عاجز كيف نحبسه، ما الفائدة؟ ها؟ أي يغض عنه إذا كانت الديون كان يستطيع أن يؤديها لكن أخر وسوف، أو مات ولم يكتب الديون، بقيت الديون في ذمتي والناس لا يعلمون بها. أما رجل استدان وأراد أن يؤدي الحق وحاول لكنه مات قبل أن يتمكن من ذلك ولم وعجز عنه، الله عز وجل يرضي صاحب الدين. يظهر على صفة أحسن ما هي عليه. نعم يجب. أنا مثلا قال البيعان إيش؟ بالخيار، فإن بينا بورك لهم ببيعهما، وإن كتم محقت بركته بيعهما، فإن صدق وبين بورك لهم ببيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركته بيعهما. لو تعلم فلان سيشتري بيت وتعمل البيت فيه عيب أو يشتري سيارة تعلم، يجب أنت هم بالنصيحة. إذا تعلم لا يجوز لك أن تقول فحص، إذا علمت في السلعة عيب لا تقول والله بالفحص، لا تقول بها عيب كذا. أما إذا لم تعلم قل إن شئت أفحص. يقول سأل أحسن الله إليكم، هل في كل معاملة بين الراهن والمرتهن يلزم الرجوع إلى القاضي حتى لو لم يكن هناك خلاف بينهم؟ إذا اتفق على أنه إذا لم أحضر لك الدين في الوقت خذ الرهن لك جاز. سؤال أخير كثيرا تأخرنا. هل يجوز الصلاة خلف المبتدع خاصة الأشعرية؟ هذا ما له علاقة بالدرس. طيب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.